بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. سورة آل عمران، الجزء الرابع، الصفحة 69، الوقفات التدبرية. أولا، يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. زجر المؤمنين عن متابعة الكفار ببيان مضارها بالنداء بوصفهم الإيمان، لتذكيرهم بحال ينافي تلك الطاعة، فيكون الزجر على أكمل وجه. هنا ربنا جل جلاله يقول يا أيها الذين آمنوا، فناداهم بنداء الإيمان، باعتبار أن من مقتضيات الإيمان متابعة ما سيذكر بعد. فبين ربنا قال إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. فالمؤمن لا يطيع الكفار ولا يسير على طرائقهم. ثانيا، سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. تخويف الكفار والمنافقين وإرعابهم، وهو من الله نصرة للمؤمنين. فربنا جل جلاله قد أيد النبي صلى الله عليه وسلم بالنصر على الأعداء، وأن الله تعالى يلقي الرعب في قلوبهم. ولذلك كل من كان على هدي النبي صلى الله عليه وسلم له شيء من هذه النصرة. ثالثا، سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. بما أشركوا بالله تعليل، أي كان سبب إلقاء الرعب في قلوبهم إشراكهم. وذلك الإنسان يحذر الشرك ويحذر الطرائق التي تؤول إلى الشرك عياذا بالله تعالى. رابعا، حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون. وتنازعتم، وقع النزاع بين الرماة، فثبت بعضهم كما أمروا ولم يثبت بعضهم. وعصيتم، أي خالفتم ما أمرتم به من الثبوت. وجاءت المخاطرة في هذا لجميع المؤمنين، وإن كان المخالف بعضهم، وعظا للجميع وسترا على من فعل. فالإنسان يبتعد عن المخالفة، ويبتعد الإنسان عن مخالفة الأمر في الكتاب ومخالفة الأمر في السنة، فإن النجاة بالثبات وإن الهلاك بالمخالفة. خامسا، حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم. لما ذكر الفشل عطف عليه ما هو سببه في الغالب، وهو التنازع والمعصية. فيبتعد الإنسان عن التنازع ما وجد لذلك سبيلا، ويبتعد المرء عن المعاصي، فإن المعاصي جراحات غائرة. سادسا، ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم، أي ضعفتم وتراخيتم بالميل إلى الغنيمة خلاف ما تدعو إليه الهمم العوالي. فقد كان العرب على حال جاهليتها تفاخر بالإقبال على الطعن والضرب في مواطن الحرب والإعراض عن الغنائم. سابعا، والله ذو فضل على المؤمنين. ومن فضله على المؤمنين أنه لا يقدر عليهم خيرا ولا مصيبة إلا كان خيرا لهم. طبعا الإنسان ينظر في جميع الحال أنه خير له، فيعمل لأداء حق الله تعالى، ويعمل المرء على أداء ما يريده الله تعالى. يقول: ومن فضله على المؤمنين أنه لا يقدر عليهم خيرا ولا مصيبة إلا كان خيرا لهم، إن أصابتهم سراء فشكروا جازاهم جزاء الشاكرين، وإن أصابتهم ضراء فصبروا جازاهم جزاء الصابرين. معاني الكلمات: تحسونهم تقتلونهم، تصعدون تصعدون في الجبل هاربين، ولا تلوون لا تلتفتون. العمل بالآيات، فالإنسان يقرأ الآيات يتدبر ما فيها يعمل بمقتضاها. أولا، حدث ثلاثة من مظاهر التشبه بالكفار مما يفعله بعض الناس اليوم، وأرسلها في رسالة للتحذير من منهجهم. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. وللأسف الشديد ما أكثر المظاهر التي يفعلها الناس يقلدون فيها الكفار، وربنا أخبر أن اتباع طريق الكافرين سبب للخسارة. ثانيا، أرسل رسالة تحذر فيها أن رؤية المال هو اختبار للثبات على الدين والمبادئ، وهو سبب للخلاف والتنازع بين المسلمين على مر القرون، حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون. إذن المال سمي مالا لأن النفوس تميل إليه، والشيطان يوسوس للإنسان في استخدام المال في غير محله أو تأويل ذلك وأخذه. فليحذر المرء، يحذر المرء في أخذ المال فلا يأخذه إلا من حله، ويحذر المرء في وضعه فلا يضعه إلا فيما يحل. ثالثا، أصلح بين متخاصمين حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر. ما أكثر النزاع وما أعظم الإصلاح بين المؤمنين. التوجيهات: الشرك بالله، أولا، الشرك بالله هو سبب الخوف والقلق والضيق في الحياة. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. ثانيا، لا تأمن على نفسك الفتنة ووقوع المعصية، فقد قال الله تعالى عن الصحابة: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. لما نزلت قال ابن مسعود: يقول ما كنت أظن أن أحدا من أصحاب النبي يريد الدنيا حتى نزلت هذه الآية. ثالثا، من مكانة الصحابة رضي الله عنهم عند الله أنه أخبر أنه عفى عنهم وشهد لهم بالإيمان، مما زاد من غيظ أعدائه من المنافقين وأتباعهم. ولقد عفى عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. إذن ربنا جل جلاله قد عفى عن المؤمنين بما صدر منهم يوم أحد. ونحن نحب الصحابة الذين جاهدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم والذين بلغوا لنا الرسالات، فرضي الله عنهم وأرضاهم. وعلى الإنسان أن يبث علومهم وأخبارهم لتعم محبتهم في البلاد. هذا وبالله التوفيق، صلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.